جيل الليل اشوف انك بدر صاحي، يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي. عجيب شلون يا حسين جمعت ضدين، صرت هم دمعتي وهم بسمة افراحي. يجي الليل اشوف انك بدر صاحي، يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي. يجي الليل اشوف انك بدر صاحي، يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، صرت هم دمعتي وهم بسمة افراحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، صرت هم دمعتي وهم بسمة افراحي. خنق روح الهجير وعز عليها الماي، وجيتك عود ذاب لي انا بعد دنياي. حلم يا ابن الوديع وشالتك عيناي، كل خفقة نبض ينبض هواك وياي. اجيتك عن دليفي وكسر جنح الشون، اجيتك عن دليفي وكسر جنح الشون. مثل فطرس رجالي فضلك جناحي، يجي المصباح اشوفك شمس مصباح. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، صرت هم دمعتي وهم بسمة افراحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، صرت هم دمعتي وهم بسمة افراحي. مثل كل لما نتهاجر، طرت بجناح نارس وبحلم شاعر. همت بين الظنون ولهفة الخاطر، شاغلني هواك موجك الساحر. من جيت وقلت لك سيدي عطشان، من جيت وقلت لك سيدي عطشان، صرت دمعة نجوم الليل بقداحي، صرت دمعة نجوم الليل بقداحي. الليل اشوف انك بدر صاحي، يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، دمعتي وهم بسمة افراحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، دمعتي وهم بسمة افراحي. تعتم دنيتي واحتار اشوفك وين، ادور يا حبيبي بيا كتر ومنين. اصد للبدر لن يندهن رمش العين، هذا مو بدر هذا تشوف حسين. وقضي الليل وياك سهر عشاي، وقضي الليل وياك سهر عشاي. ضوى عيونك يسد بوابة جراحي، ضوى عيونك يسيد بوابة جراحي. الليل اشوف انك بدر صاحي، يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، صرت هم دمعتي وهم بسمة افراحي. عجيب شلون يا حسين اجمع الضدين، يا طول الليل ريته وريته ظل وياك. شفت ضي الصبح يحجب سحر معناك، شمس لاحت صحت حل يا بدر فرقاك. لأن الشمس انت يا الضوى غضوان، انت الضوى وانت الزرع وانت المال. يدك ورماحي وانت سيوف يوم الشدد ورماحي. يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي عجيب شلون يحسن جمال ضدك صرت هم دمعتي وبسمة افراحي. عجيب شلون يحسن جمال ضدك صرت هم دمعتي وبسمة افراحي. حبيبي وحيرتني بسرك وأمرك هذا البذرية انت لو بدرك يا من صبري لسجت من درع صبرك أبيع العمر كله بلحظة من عمرك إذا حبل الوصل ينقطع يا محبوب. وإذا حبل الوصل ينقطع يا محبوب قبل حبل الوصل ينقطع سباحي. شوفك بدر صاحي يجي المصباح اشوفك شمس مصباحي عجيب شلون يحسن جمال ضدك صرت هم دمعتي وبسمة افراحي. عجيب شلون يحسن جمال ضدك للشاعر الأديب جابر الكاظمي.